بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: شيخ الإسلام محمد بن الوهاب. باب لا يستشفع بالله على خلقه. باب 65: لا يستشفع بالله على خلقه، أي أن ذلك حرام، وإن كان جاء به على جهة النفي، لا يستشفع وهو تحريم، أي أن ذلك حرام وهضم للربوبية، وكذلك قدح في توحيد العبد، قدح في توحيد العبد. قال هنا: باب لا يستشفع بالله على خلقه. الاستشفاع طلب الشفاعة، طلب الشفاعة، وهي لا تطلب إلا من العلي الأعلى جل وعلا، لا تطلب إلا من الله تعالى. الشفاعة حق في الدنيا لا تطلب إلا من الله تعالى، لأنها دعاء، فإذا طلبها من غير الله تعالى فقد صرف الدعاء لغير الله تعالى. قال: فلا يجوز للعبد أن يطلب من الله الشفاعة إلى أحد من خلقه. لا يستشفع بالله على خلقه، يعني يجعل الله تعالى شفيعا عند العبد. والأصل ماذا؟ العكس، فيما جاء به الإذن من جهة الشرع أن يكون المخلوق شفيعا لمخلوق عند الله تعالى لعظمته ومكانته. أما أن يجعل الله عز وجل واسطة بينك وبين المخلوق، هذا عظيم، هذا عظيم، وهو المحرم هنا. فلا يجوز للعبد أن يطلب من الله الشفاعة إلى أحد من خلقه، فإن الشافع إنما يشفع عند من هو أعلى منه، أو لا يشفع عند من هو أعلى منه، فهذا من أعظم التنقص لي لرب العالمين. قال عن جبير ابن مطعم رضي الله تعالى عنه قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس، يعني جهدت، وجاء العيال، وهلكت الأموال، حصل ضرر، فاستسقي لنا ربك. هذا سؤال دعاء، هذا طلب دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وهذا جائز بالإجماع لا إشكال فيه، هذا جائز به بالإجماع لا إشكال فيه. قد يعبر بعض الصحابة عن هذا النوع به بشفاعة، وليست هي الشفاعة التي تكون يوم القيامة، فإن تلك لا تطلب حتى من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تطلب من الله تعالى في قوله: اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأما ما يعبر عنه بعض الصحابة بالدعاء فهذا لا إشكال فيه، لأن الشفاعة هي دعاء، هي نوع من الدعاء. ولذلك مر معنا باب الشفاعة، قلنا الشفاعة الشركية، لماذا كانت شركية، ولماذا ذكر المصنف أصلا باب الشفاعة هنا في كتاب التوحيد؟ لأنها نوع من الدعاء، والقاعدة في باب الدعاء ماذا؟ أن صرفه لغير الله تعالى شركا أكبر، يعتبر شركا أكبر. إذن الشفاعة دعاء، فصرفه لغير الله تعالى يكون ماذا؟ يكون شركا أكبر. إذا جاء لعبد حي وهو بين يديه فضلا عن ميت وقال: اشفع لي، حينئذ دعا غير الله تعالى، كما لو قال له ماذا؟ اغفر لي، أو قال له ادخلني الجنة، يجوز؟ هذا لا يجوز، إذن لا فرق بين هذا وذاك. قال: فاستسقي لنا ربك، هذا دعاء، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله تعالى، وهذا جائز بالإجماع ولا خلاف فيه بين العلم. لكن لو جاءه بعد موته عليه الصلاة والسلام يجوز؟ لا يجوز. قاس حالة الموت على حالة الحياة، حينئذ يكون ماذا؟ يكون شركا أكبر. قال: فاستسقي لنا ربك فإننا نستشفع بالله عليك، أي نجعله واسطة بيننا وبينه، نستشفع بالله عليك، بمعنى ماذا؟ نجعل الله واسطة عندك أنت. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أعلى مرتبة من الله تعالى، وهذا الذي أنكره، أي نجعله الله عز وجل واسطة بيننا وبينك، فجعل مرتبة الله في مرتبة أدنى من مرتبة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وبك على الله، أي نطلب منك أن تشفع لنا عند الله فتدعو الله لنا. وبك على الله، أي نستشفع بك على الله، عبر بماذا؟ بالشفاعة، ولا يراد بها الشفاعة في الآخرة التي ماذا؟ خروج من النار وعدم دخول النار، لا، هذه لا تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وإنما أراد به ماذا؟ ما أشار إليه أول: فاستسقي لنا ربك. قال: وبك على الله، يعني نجعلك شفيعا أنت عند الله تعالى، فتدعو أنت الله عز وجل أن يسقينا. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، استنكارا وتنزيها للباري جل وعلا عن قوله نستشفع بالله عليك، لأنه ذكر شفاعتين وأنكر الأولى وسكت عن الثانية لجوازها، لأنها جائزة، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، لا يجعل الله تعالى شفيعا عند أحد من خلقه البتة، لأن مرتبة الخالق فوق مرتبة المخلوق. وذكر الحديث رواه أبو داود قول باب لا يستشفع بالله على خلقه، وذكر هذا الحديث وسياق أبي داود أتم مما ذكره المصنف، ولفظه عن جبير ابن محمد ابن مطعم عن أبيه عن جده قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عربي، ولذلك وقع في ماذا؟ وقع في هذا المحذور، عربي ليس من الصحابة الذين كانوا ملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاع العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسقي لنا فإنا نستشفع بالله، فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، يعني استنكروا ذلك، استنكروا ذلك. ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك، ويحك تدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته كهكذا، وقال بإصبعه مثل القبة عليه، وإنه لا يئط به أطيط الرحل بالراكب، الأطيط هو الصوت الذي يظهر عند الراكب. قال ابن يسار في حديثه هكذا ابن يسار ولعله ابن بشار أو محمد بن بشار بن دار، الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته. قول ويحك كلمة تقال للزجر، قول أتدري ما الله فيه إشارة إلى قلة علمه بعظمة الله وجلاله، ولذلك جعل الله تعالى ماذا؟ شفيعا عند المخلوقين، وهذا دليل على ماذا؟ على أنه يجهل عظمة الله تعالى. قوله إن الله إنه قوله إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، لأن الأمر كله بيده تعالى، ليس في يد المخلوق منه شيء، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، تعالى وتقدس. وفي هذا الحديث الرد على الجهمية، رد على الجهمية وإثبات العلو. وهذا الحديث رواه أبو داود ورضيه على عادته فيما كان عنده صحيحا وحسن وسكت عليه. وأما الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته فإنما هو بدعاء، كلما مر بك استشفع شفع طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، فالمراد به ماذا؟ الدعاء، مراد به الدعاء. قال فإنما هو بدعائه ودعاؤه مستجاب، وأما بعد وفاته فلا يجوز الاستشفاع به، لأنه صرف العبادة لغير الله تعالى، وهذا يعتبر شركا شركا أكبر، كما تقدم تقرير في باب الشفاعة وما قبله. والله تعالى نهى عن اتخاذ الشفعاء في مواضع كثيرة من القرآن، ونفاها في حق من سألها من غير الله تعالى، من غير الله، نفاها في حق من سألها من غير الله تعالى، يعني يسأل الرب جل وعلا، يسأل الرب جل وعلا. ولذلك قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى والشفاعة حق ولا تطلب في الدنيا إلا من الله، فيقال اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم، أو شفع في عبدك الصالح. وأما أن يتوجه للنبي صلى الله عليه وسلم ولو كان حيا أو لغيره، هذا يعتبر من الشرك الأكبر، لأنه صرف العبادة لغير الله تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.